وهذا سائل من كندا يقول حفظكم الله: هل يجوز نقل أموات المسلمين من البلدان الكافرة إلى بلدهم الأصلي عند طلب أهليهم؟ إذا أمكن هذا بدون تعريض جثة الميت إلى تلف أو تأذي أرجو أنه لا بأس به، ولم يكن فيه تكلفة أيضا باهظة فوق المقدور عليه. نعم.